بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذا الحديث ينبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن مما تواتر عند الناس وتعارفوه من ما جاءت به الرسالات جميعا أن الحياء سبب كل خير، فإذا لم يكن عند الإنسان حياء فإنه يصنع ما يشاء، وربما صنع أمورا لا تليق، ولكن ذلك هو خلقه. ولذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، وقال الحياء شعبة من شعب الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، الحياء كله خير، أو الحياء خير كله. فإذا كان الإنسان يستحي فإنه لا يعمل إلا ما يليق من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، فكل خلق من شأنه أن يشين عمل الإنسان وأن يشين خلقه فإنه لا يقترب منه. ولذا كان الحديث الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم يكن عندك حياء فإنك تصنع ما تشاء، لكن إذا كان عندك حياء فإن هذا هو سبب كل خير، كل خير مرده إلى الحياء. فيستحي الإنسان أن يتكلم بكلام لا يليق، ويستحي الإنسان أن يعمل عملا لا يليق به، ويستحي الإنسان أن يشاح غيره فيما لا يليق، فتكون أخلاقه كلها منضبطة بناء على هذا الحياء. والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لا تجد إنسانا يستحي من الناس إلا وهو يستحي من الله عز وجل أعظم مما يستحي من الناس، ولا تجد إنسانا يترك شيئا من المنكرات حياء لله، حياء من الخلق، إلا وتجده قبل ذلك كله يتركها حياء من الله عز وجل. فالحياء إذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شعبة من الإيمان، وفي بعضها الحياء من الإيمان، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير. والحياء قسم يجبل عليه الإنسان، تجد هذا الإنسان في طبيعته وفي خلقه حياء، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء استحياء صلى الله عليه وسلم، يعني أشد حياء من حياء البنت صلى الله عليه وسلم التي في خدرها التي لا تحب أن تبرز إلى الرجال صلوات ربي وسلامه عليه. فالحياء قد يكون جبلة وطبيعة في الإنسان، كل إنسان تجد فيه هذا الخلق فهو جبلة فيه قبل أن يعرف ما يعرف. وفيه حياء آخر، قسم آخر، هو حياء ينبعث من معرفة قدر الله عز وجل وما لله تبارك وتعالى، فتجد صاحبه معرضا عن كل أمر لا يراه مناسبا. الحياء من الله حق الحياء، الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فأنت تستحيي من الله عز وجل. فهذا خلق عظيم يبعث عليه معرفة الإنسان بربه، ومعرفة الإنسان بما يجب لله عز وجل نحوه، فلا تراه إلا مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الكلام الذي كان متوارثا عندهم وكان معروفا بينهم، إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. إذا لم يكن عندك حياء فإنك تصنع ما شئت. وقالوا هذا على سبيل الخبر، أي أن الإنسان الذي لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء. وقال بعض العلماء في معنى هذا الكلام، يعني أن الإنسان إذا عرف أن هذا الأمر ليس مما يؤاخذ عليه فإنه يصنعه، لكنه يعرف ما يؤاخذ عليه سواء كان بين الناس أو كان عند الله تبارك وتعالى، فإنه يبتعد عن كل خلق من شأنه أن يسيء إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا الأمر. هذا جانب مهم جدا في حياة الناس، وربما أغفله بعض الناس. تجد الإنسان يعمل المعصية ثم يجاهر بها بين الناس، لا يستحي من أحد، وهذا علامة عياذا بالله على أن هذا الإنسان لا يبالي بالذنب وأنه مستهتر به. يعمل الذنب ثم يجاهر به، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني يعمل الذنب ثم يجاهر به بين الناس، لا يستحي من أحد. فهذا هذا الأمر له خطورته من جهة أن هذا الإنسان عمل هذا الذنب، فعمل الذنب في وحده على حدة هو معصية لله عز وجل، ثم أمر آخر أنه لم يتأثر من هذا الذنب ولم يشعر بخطورته، بل إنه يجهر بين الناس ويقول: أنا عملت كذا وعملت كذا، يعني بذنبه الذي عمله فيما بينه وبين الله. ولو أنه ستر نفسه وسأل الله عز وجل أن يغفره لكان ذلك أهون. لكن هذا المجاهر، أولا أنه لم يحتفل بالذنب، وهذه المجاهرة ربما كانت دعوة للآخرين إلى الذنب، كأنه يدعوهم إلى الذنب ويقول لهم: اعملوا مثل عملي هذا الذي فعلته، وهو معصية لله عز وجل، فكأنه يريد أن ينتشر هذا المنكر، ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فالذي يستحي من الله هو ذلك الإنسان الذي يخاف من الذنب، يعمل الذنب ثم يتوب منه، ويخاف من أثر هذا الذنب ومن أثر هذه المعصية أن تلاحقه كل حين، فهذا أقرب إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأقرب إلى الرجوع إلى الله عز وجل. أما إن جاهر وفاخر واستمر على ذنبه فإنه دعوة للآخرين أن يعملوا مثل معصيته، وأيضا هو في نفسه لم يتراجع عن هذا الذنب. فهذا نوع من أنواع قلة الحياء عاذنا الله وإياكم، أن يعمل الإنسان الذنب. الذي يعمل الذنب لا بد وأن يستشعر خطورة ما فعل، وأن يستشعر أنه أتى قبيحا، وأنه فعل فعلا خالف فيه رب الأرض والسماوات الذي بيده الملك والذي إليه المرجع والمآب. فمن لم يستشعر ذلك وعصى الله عز وجل ثم جاهر بين الناس أنه يفعل كذا وكذا، هذا ليس في قلبه حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى، أي مما فعل، إلا المجاهرين، لأن هؤلاء يظهرون للناس ذنوبهم ويبرزون ويحببون ربما إلى الناس هذه المعاصي حتى يرتكبها الآخرون، فخطورتهم عظيمة وشأنهم عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من هذه الذنوب جميعا. فالإنسان ينبغي عليه أن يستحي من الله حق الحياء، أن يستحي من الله عز وجل، حتى إن المؤمن قبل أن يعمل الذنب يعلم أن الله يراه، ويعلم أن الله مطلع عليه. هذا الذي يعصيه لو كان يعصي إنسانا لربما خفي على الإنسان ما يعمل هذا، لكنه يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء عند الله عز وجل. من عمل الذنب في مكان واضح، ومن عمله في ظلام أو في خفية، فالله لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا بد أن يكون عند الإنسان إيمان بهذا، وأن الله عز وجل مطلع على ذنبه لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر الشيء الذي لم تصرح به، فالله يعلمه ويعلم ما هو أخفى من ذلك. سبحانه لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن من عصى الله عز وجل في جهر، أو عصاه في سر، عصاه سرا أو عصاه علانية، فعند الله عز وجل سواء، يعلم ذلك. فالحياء أن يستحي العبد من ربه ولو كان وحده، ولو كان وحده لا يراه أحد، يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، يعلم سريرته. فهذا من الحياء من الله عز وجل، أن تستحي من الله حق الحياء. إذن تعلم أن الله يراك. الذي يستحي من الله حق الحياء، هل يمكن أن يعمل ذنبا خفيا؟ لا يمكن. هل يمكن أن يظلم أحدا إذا كان ذلك الشخص الذي يظلمه لا يعلم أو لا يعرف؟ لا يظلم، لأنه يعلم أن الله يراه، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو إذن دائما يعلم أن الله يراه. ولهذا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في عبادته هل يمكن أن يعمل عبادة على غير وجهها، أو أن يعني يأتي بالعبادة غير صحيحة أو يقصر فيها؟ لا، لأنه يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، حتى ولو لم يره أحد من الناس، حتى ولو كان في ظلمة في غرفة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لو كنت في ظلام لا يراك أحد، لكن الله عز وجل